بعد 15 قسما لله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. 15 قسما على أن المفلح فقط من زكى نفسه. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. النفس، إننا حين نطالع واقعنا المريض، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، فانظر فتفزع، تتألم وتتوجع، أراضي المسلمين تنتقص من أطرافها، وأعراض المسلمين تنتهك، ودماء المسلمين تستباح في كل مكان. هذا واقع لا يخفى على صغير ولا كبير ولا جاهل ولا عالم، واقع. ولكن إذا تساءلنا ما السبب ومن السبب، يجيبنا ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هو من عند أنفسكم. قال الله يذكرك بما كنت فيه من الأمن والتمكين، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما تغيرنا إلى الأسوأ غير الله ما بنا وما لنا. واقع، واقع نشهد به. لما تغيرت الأمة يقال تمدنت وتحضرت وتقدمت ودخلت عصر الإنترنت والفضائيات، لما تركت الأمة أصولها الراسخة وعاداتها وتقاليدها الإسلامية تركها الله فأكلتها الذئاب. هذا كان كائن واقع لا خلاف عليه. فإذا أردنا أن يغير الله لنا فلا بد أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا بد لنا من وقفة لننظر ما الذي يجب تغييره تحديدا في أنفسنا، ما الذي يجب تغييره على وجه الدقة والتحديد في أنفسنا. إيه اللي عايزين نغيره فعلا؟ الآية مشهورة وكل يوم نسمعها، والخطباء والوعاظ ملأوا الدنيا بها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما ذكر أحد الإخوة لي بالأمس أنه قال الواحد هو جالس في الدنس ويسمع كلام يقول والله كلام جيد، كويس إن الأخ فلان حاضر لأن الكلام ده ينفعه، وياريت الأخ فلان حاضر لأن الكلام ده عليه، وياريت فلان وفلان وفلان. وأنت ماذا يخصك من هذا الكلام؟ ماذا يخصك من هذا الكلام؟ أي هذا الكلام لك، لك شخصيا؟ هذه القضية أيها الإخوة، إننا بحاجة فعلا فعلا فعلا إلى تغيير أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. النفس، وما أدراك من النفس، ينبغي أن نكون ابتداء على يقين أن نفسك التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك. هذا هو المنطلق. المنطلق الأول قال الله إن النفس لأمارة بالسوء، وقال الله وأحضرت الأنفس الشح، قال الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه. هذه هي النفس، أمارة تطوع ما يخالف الفطرة، فطوعت له نفسه قتل أخيه، أمر ينافي الفطرة، طوعته النفس. هوى النفس، نعوذ بالله من هوى النفس. النفس شحيحة، هكذا خلقت النفس في الأصل، ظلومة جهولة، وابتلي الإنسان بتزكيتها وتطهيرها، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في النفس القوتان الفجور والتقوى، كلا القوتين فيها، في النفس قوة على الفجور وقوة على التقوى. وكثير من الشباب يشتكي يقول سبحان الملك أرى نفسي إذا تركتها فجرت وتجبرت، وإذا ألزمتها اتقت وخشعت وذلت لله وخضعت. هكذا هي النفس، هي النفس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله النفس جبل شاق وعص، وفي هذا الجبل أودية وشعاب. هي النفس، اللهم إنا نعوذ بك من شر النفس. ولذلك الله جل جلاله أحالك على النفس في كل شيء. اسمع، يقول ربك سبحانه وتعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني على نفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمن نكث فإنما ينكس على نفسه، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وما تقدموا من خير وما تفعلوا من خير فلأنفسكم، فلأنفسكم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو نفسك. ولذلك قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بل وقال الله جل جلاله في كتابه الكريم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والشيطان في خطبته العصماء في جهنم يحكي ربنا عنه فيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني وين؟ ولوموا أنفسكم. أريد أيها الإخوة أن يستقر هذا المعنى عندنا ابتداء. كل نفس بما كسبت رهينة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إذا تبين لك يقينا ما ذكرت فاعلم أن المخرج مخرج الأمة أن مخرج الأمة مما نعيش فيه من طنك اليوم هو أنت. أنت وأنت تحديدا وأنت وأنت وأنت وأنا كل منا مسؤول تحديدا عن نفسه. أيها الإخوة قلتها في خطبة الصدق، لو أن الأمة كلها، عندنا 1.5 مليار مسلم، قلت لكم الكلام ده في درس سابق، ها؟ 1.5 مليار مسلم، 1500 مليون مسلم، 1500 مليون، لو أنهم كلهم مثلك، زيك أنت بالضبط، صورة منك، بطاعاتك وذنوبك، أنت تظن أن الأمة كانت تنصر؟ لو 1500 مليون زيك أنت بالضبط صورة طبق الأصل بإيمانك ومعاصيك، تظن أن الأمة تنصر؟ لو كل الدنيا دي زيك تنصر يا ابني؟ لا والله ما تنصر، والله ما تنصر. إذن إذا أردت نصرا للأمة يبقى أول شيء إن أنا أعمل إيه يا جماعة؟ أنا ذا أتغير، أصير على وجه يرضي الله بحيث تنصر بي الأمة. عطاء السلمي، عطاء ابن أبي رباح السلمي، كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. يا ترى مين فينا لو مات لاستراح الناس؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أصلحنا ولا تستبدل بنا، إننا بحاجة فعلا، وهذه ما ينبغي لك أن تخرج بها الليلة يقينا، أن المخرج أن ينصلح حالك أنت، أنت تحديدا، وأنت تحديدا، أن ينصلح حالك أنت، أنت شخصيا، وأنت أدرى ما الذي يجب إصلاحه فيك. إذا عرفنا ذلك فنحتاج أن نتساءل، نفوسنا التي بين جنباتنا ماذا فيها من الجاهلية التي يجب تغييرها، وماذا فيها من النبل، نبل النفوس يجب تنميته، وهذا معنى التزكية. تزكية النفس هو النماء والتطهير، النماء والتطهير، تطهير النفس مما فيها من شوائب، وتنمية ما فيها من خيرات، تنمية ما فيها من خيرات تنمية حقيقية. اسمع قول ربك جل جلاله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا في من الناس سفه نفسه أنه يرغب عن الخير، يرغب عنه يعني إيه؟ يتركه ويبتعد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفه نفسه، سفيه الذي يترك الملة المستقيمة، الملة الحنيفية السمحة، الملة التي رضيها الله لنا، يتركها ويلتفت عنها إلى غيرها في قليل أو كثير. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وفي المقابل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشتري نفسه، يشتريها تجارة، يبيع كل شيء من أجل أن يشتري نفسه. إن كثيرا منا باع نفسه للشهوات، باع نفسه للأهواء، باع نفسه للنساء، باع نفسه للدنيا، باع نفسه للأموال، باع نفسه، باع نفسه بالهوان. ونفسك غالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ماذا في الدنيا يساوي ذرة مما في الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نطالع نفوسنا لننظر أصحاب نفوس نبيلة نحن أم لا، أن نطالع نفوسنا. وقبل أن أذكر صفات النفس النبيلة فلابد أن نذكر في المقابل، فبالضد تتبين الأشياء، صفات النفس الأخرى التي يجب أن نتخلص منها. وأول صفة تطالعنا في هذه النفوس أنها نفس حقود حسود. الله جل جلاله خلق الخلق وقدر الأرزاق والآجال، وليس لأحد على الله سلطان. وكما ذكرنا في لعبة الحياة أن الرزق مقدر ولا علاقة له بالسعي، لا علاقة للرزق بالشهادات ولا بالمناصب، أرزاق قدرها الملك جل جلاله. فصاحب النفس النبيلة كما سيأتي معنا راض سعيد بما قسم الله له، لأنه في الأصل رضي بالله. أما الآخر فحقود حسود، ينظر إلى ما أعطي الآخرون وينسى ما عنده. حتى أنك تجد صاحب النفس الخبيثة قد يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وعنده مثله أو غيرا منه. صح كده؟ يقول لك يا جميل جدا التليفون اللي معك ده، جبته منين؟ تقول له طب ما انت كان عندك زيه. انا كان عندي زيه؟ اللي انت بعته قبل ده. لا لا، خسارة، هو حقد وخلاص. حسد، تطلع إلى ما في أيدي الناس. ده مثال، فما بالك وقد رأيت هذا حقيقة. أحد الأغنياء لم رجليك كنت أركب معه في سيارته، ووجد مجموعة من العمال الذين يعملون في الفاعل دول، عمال كده يجلسون على الرصيف ينتظرون أن يأخذهم أحد ليعملوا عنده أجرة يومية. فقال نعطي كل واحد منهم يوميته ويروح. اشتغل بكام يا ابني؟ 10 جنيه. خذ 10 جنيه وروح النهاردة، روح اقعد في وسط عيالك، خذ وامشي. ثم لما ركب السيارة كده والله قال لي شفت الواد كان بياكل السندوتش ازاي؟ سندوتش فانتوم يعني فول على طعمية. شفت الواد بياكل؟ انا والله ما اقدر اكل سندوتش من ده، لو رأت لو كلت ارقص فيها شخص. حقد، رأيت والله الحقد في عينيه. تحسده على ايه؟ وهو ما حسدكش على سيارة بنص مليون انت راكبها؟ لا، الاخر رضي بال10 جنيه قبلها ومشى الى بيته يجلس في وسط عياله. يبقى النفس النبيلة ما تخضعش الغنى وفاقر، ما تخضعش الصحة ومرض، ما تخضعش الملك وفاقد. النفس النبيلة نبيلة، نبيلة مهذبة. ثاني صفة من صفات النفس الخبيثة أنها خائنة. النفس الخبيثة الأصل فيها الخيانة. اسمع كلام سيدنا النبي، هتصلح النبي امتى بقى؟ أنا خلاص ماشي. إن شاء الله بإذن الله تعالى خضرنا الجمعة هنا بكرة إن شاء الله، إن شاء الله على هذا المنبر بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يا صلى رسول، ولا عجباني دي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الخائن الذي لا يخفى له، لا يخفى هنا بمعنى لا يظهر، لأن يخفى من ألفاظ الأضداد التي تفيد المعنيين الصفة ومعناها. يبقى يخفى يعني ايه؟ يظهر. يخفى يعني ايه؟ لا يظهر له طمع وإن دق، وإن إيه؟ دق، دق يعني صغر، وإن دق وإن صغر إلا خانه. لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. سبحان الملك، تجده في البيت عنده زوجة جميلة جدا ونظيفة وطيبة مزينة وإلى آخره، وينظر للخادمة القادرة الضعيفة المسكينة. نفس خبيثة تجده ينفق بالآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وعند حق الأجير ينقص بخمسة ريال وثلاثة ريال وعشرة ريال وعشرين ريال، ويبقى مبسوط جدا لو خصم منه مئة ريال. تجد أيضا هذا العامل يقبض بالآلاف، له ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف مرتبه، ثم إذا أرسله صاحب العمل يشتري له شيء يزود خمسة ريال وعشرة ريال، هتعمل بها إيه؟ نفس خبيثة اللي هي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة، إلا خانة، خائن. عشان كده هتلاقي النفس الخبيثة طماعة، طمع، نعوذ بالله من الطمع، تلاقي فيه طمع يريد ويريد ويريد، نهم في طمعه ولا يرضيه شيء، ولا يرضيه شيء. وأنا لا أريد أن أمر سريعا صفة الخيانة في هذا الخائن الذي لا يترك فرصة لأن يخون إلا وخان. ومثل هذا في خبث نفسه، لا تطهر نفسه إلا بتوبة صادقة لله. وأنا بودي أن أعلق أيضا على أمس لما ذكرنا في صفات أهل المعاملة أن الله يختاره منذ الصغر فيربيه أحسن تربية. وبعض الناس يقول طيب اللي ما ترباش من صغره ده وطلع نفسه خبيثة يعمل ايه؟ هيجيب منين؟ أقول له لا لا، دي سهلة جدا. الصحابة الكبار دولك كانوا ايه؟ ولدوا ايه؟ ولدوا مشركين وعبدوا الأصنام سنين طويلة وشربوا الخمر سنين طويلة، ثم طهرت نفوسهم فصاروا أطهر خلق الله، صح ولا لا؟ فلا تيأس من نفسك، تستطيع أن تتطهر، تستطيع أن تصير أفضل، تستطيع أن تصير ذا نفس النبيلة، ولكن بشرط ابتداء أن تهتم بنفسك وأن تجلس لتتفحص وتتفرس جلسة مع نفسك لتستخرج آفاتها وعيوبها. طلع، استخرج، ولا تقنع بالقشور، غص إلى الأغوار. لأن بعض الناس زي ما قلت لكم قبل كده هتضحك عليه نفسه، تخدعه نفسه وتقول له انت عايز تعرف ايه يعني عيوبك؟ عيوبك انك تنظر للنساء، وعيوبك انك بتحب الفلوس، وعيوبك لا لا لا لا لا. لما نفسك تقول لك كده ابحث ما وراء ذلك، عما وراء، ابحر الى اغوار النفس لتستخرج خبثها من الاصل. كثيرا ما قلت لك اننا ينبغي ان لا نعالج المظاهر، انما يجب ان نعالج الاسباب. قلت لك ان الولد لما ابنك يكون جاله دور سخونه، جسمه سخن، وذهبت للطبيب، الطبيب مش يديك مهبطات للحراره. احنا مش جايين نعالج الحراره، احنا جايين نعالج ايه؟ السبب الذي يسببها، عشان نستأصل اصل المرض. فلذلك الاخوه كثيرا ما عايز يعالج المظاهر، انه بينظر للنساء، الشهوه دي اعالجها ازاي؟ يا ابني لما نعالج ديك ويقول لك ايه، انظر في المصحف، اذكر الله، لا انا عايز اعالج خبث نفسك. ايه السبب اللي مخلي عندك امراه جميله ومطيعه وراضيه وقانعه وكل شيء ومع ذلك برضو تنظر؟ عايزين نعالج الخبث بقى اللي جواك. سبب المرض، نستخرجه من داخلك. لذلك أيها الإخوة، لابد من جلسة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. جلسة صدق مع الله بمعاونة طبيب حاذق، مش طبيب، أقصد عالم، شيخ، مربي، فذ، ذو بصيرة، يدلك على الداء والعلاج، عنده خبرة طويلة في هذا العلم. أيها الإخوة، تعالوا لنعرف صفات النفس النبيلة. أولا، نفس غنية تنظر إلى النعم بامتنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس، إن الغنى غنى النفس. حديث الضعيف: إن الغنى غنى النفس، دي متفق عليه. يا أبا ذر، أتدري ما الغنى؟ أتدري ما الفقر؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. وفي رواية في مسلم: إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. غنى النفس، انظر إلى سليمان عليه السلام لما أرسل يدعو بلقيس إلى الإسلام، فقالت: إني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. انتوا فاكرين احنا اللي نفرح بالهدايا؟ احنا نفرح بالهدايا؟ احنا ناس شبعانة. هي دي غنى ايه؟ غنى النفس. لكن لو حد تاني كان يقول: هاتها احسن من عينها، وبرضه هناخد بلدهم. غنى النفس اللي قلت لك عليه في حديث سيدنا النبي ما صلى عليه: ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه قل بسخاوة نفس بورك له فيه. فمن اخذه بايه؟ بسخاوة نفس. سبحان الملك، ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة فبخن بخن. لعبة الحياة قلنا الحد الأدنى منها يكفيك. عندك يا ابني ثوبين غيارين؟ عندك غيارين وساكن في شقة، وعندك 20 ريال يكفوا يومين، عايز ايه تاني من الدنيا؟ النفس الغنية. اللهم ارزقنا غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس ان الانسان يبقى نفسه غنية، يبقى مش متطلع ولا متشوف ولا مستشرف، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، ولا طماع أبدا. شوف أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح اللي ما كانش يعرفه، كان مرشحا أن يصير الخليفة الأول بعد رسول الله. أبو بكر الصديق لما دخل سقيفة بني ساعدة قال لهم: وإن كنتم تبغون رجلا فإني أدلكم على رجل هو أبو عبيدة بن الجراح. الرسول يقول: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لما كان في حرب الشام في فتح بيت المقدس، وأتاه عمر بن الخطاب، القصة في البداية والنهاية خطيرة جدا وعجيبة، قال: فأقبل عمر بن الخطاب يقبل يد أبي عبيدة. عمر الخطاب في الوقت ده كان ايه؟ كان الخليفة، كان أمير المؤمنين. أقبل يقبل يد أبي عبيدة، فهم أبو عبيدة أن يقبل رجله فما كف حتى كف، فقال يا أبا عبيدة أرني بيتك، أي شوف بيتك وريني عندك إيه. فقال إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، قال أرني بيتك. فمضى إلى بيته فما وجد إلا رحله سرج الفرس وركوة فيها ماء. فقال عمر أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين الانترهات؟ فين البلا كار؟ فين الستائر؟ فين النجف؟ أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال أبو عبيدة هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. شوف الغنى، يا رب تكونوا فاهميني. شوف الغنى، غنى النفس مالوش والله يعني ظروف بقى اما نرجع المدينة ربنا يكرم، مالوش يعني احنا نقدر نجيب بس فيش وقت بعدين. لا، الغنى باين في الكلمة نفسها، هذا يبلغنا المقيل. الراجل ده صاحب هدف. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل فين؟ في الجنة. هو بيقول ليه يوصلونا؟ قال لي أنا هغير العربية. قلت له لو تغيير العربية يوصل الجنة غيرها، غيرها. تغيير البيت يوصل الجنة غيره، غيره فورا. احنا عايزين نوصل الجنة، فاللي وصلك هاته. ذلك يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. أبو ذر رضي الله عنه دخل عنده رجل فأجال عينه في البيت فقال أين المتاع يا أبا ذر؟ فين الفرش؟ قال إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه صالح متاعنا. فقال له إنك تحتاج إلى متاع ما دمتها هنا. قال إن صاحب البيت لا يدعنا. قال لنا الحاجة اللي عندي تحلو وتبقى جميلة أبعثها على الجنة على طول. قلت لكم الكلام ده قبل كده، اللي نفسه في لمبة كهرباء في قبره ينور لمبة كهرباء الفقير أو مسجد من بيوت الله. اللي عايز سرير في قبره يتصدق بسرير. اللي عايز انتريه في قبره يتصدق بانتريه. اللي عايز شوية ذهب في قبرها تتزين بهم تتصدق بشوية ذهب. اللي انت عايزه هناك ابعثه من هنا. غنى النفس اول صفة من صفات النفس النبيلة ببساطة وبلغتنا العامية، رجل شبعان مش متطلع ولا مستشرف ولا متشوف، لا لا لا نهائيا. ينظر الى النعم بامتنان، شايف اي نعمة تجيله من ربنا ممتن جدا بامتنان. انا بشوفها والله، والله بشوفها في بعض الناس بعد ما يخلص اكل يوم يقعد كده الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة، بشوف الامتنان في عينيه. الله يرحم المشايخ، الامتنان على أكلك لها أو شرب شربها. هؤلاء هم أصحاب النفوس النبيلة. النفس النبيلة تعرف الحقوق وتؤديها بالسماحة والرضا وبغير أن تمن. النفس النبيلة تعرف حقوق الآخرين، كل الناس دي لهم حق عندك، فتؤدي الحقوق بمنتهى السماحة والرضا وبغير من. مش يجيب لك كوباية شاي، ها اخبار الصداع ايه؟ كوباية الشاي اللي انا جبتها لك صح؟ ويظل شهر يمن عليك بكوباية الشاي. النفس النبيلة تعطي وتنسى. شوف الرجل الكافر اللي كان بيوصف سيدنا النبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، يوم يقول ايه؟ يا قوم يا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اعطى رجلا غنما بين جبلين. سيدنا النبي ما تطلع عليه سيد النفوس النبلاء صلى الله عليه وسلم نفسه قال لما ألجأوه إلى ثمرة نزعت عنه ثيابه قال إنما أنا قاسم والله لا يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، والله لو أن عندي عدد هذه العضاة نعما لأعطيتكم ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. فاتطلع عليه صلى الله عليه وسلم، هذه هي النفس النبيلة، لا بخيل ولا جبان ولا كذوب. ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، صفات متلاصقة، بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. نفس النبيلة تعطي عطاء بغير حدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال إلا لمن قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار في الجهات الأربع. فالنفس النبيلة تعطي بغير من. لذلك انت تجيله وتقول له أنا اللي انت اديتني، يقول لك أستغفر الله. تعطي بغير من وتتألم بغير أن. النفس النبيلة غير شكاء. بعض أصحاب النفوس الخبيثة، ها كيف الحال؟ ادعي لنا ربنا يصلح الحال. ايه يا ابني مالك؟ والله نكد، ايمين نايمين في النكد. طيب يا سيدي، ومثل هذا يزيده الله نكدا، فانه يشكو من يرحم الى من لا يرحم. النفس النبيلة تتألم بغير أن. سبحان الله. الإمام أحمد بن حنبل سأل بشرى الحافي كيف السلامة من الناس، ودي مفروض كان جت معانا في لعبة الحياة، أن في لعبة الحياة من قوانين اللعبة أنك لم يسلم أحد من أذى الخلق، لم يسلم أحد من أذى الخلق. قال الله كذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لازم أحدائي يؤذوك، لازم أخوك، صديقك، جارك، قريبك، زميلك، لازم أذى. فالإمام أحمد بيقول لي مش كيف السلامة من الخلق؟ قال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ ولا تطلب أموالهم، وأن تسبل لهم عرضك ولا تخوض في أعراضهم. مش فاكر والثالثة إيه؟ فقال الإمام أحمد سبحان الله إنها لشديدة. فقال بش وليتك تسلم. وليتك تسلم ويريد بعد ده. فمشى الإمام أحمد وهو يقول وليتك تسلم وليتك تسلم. هي دي تتألم بغير أن تتلقى الطعنات وأنت مبتسم، لأنك تعلم أن نواصي هؤلاء الخلق بيد ربك، هو سلطهم عليك، وما ربك بظلام للعبيد، إنما سلطهم عليك ابتلاء، فهم عبيد مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. فالنفس النبيلة تتألم بغير شكوى، بغير أن النفس النبيلة نكران الذات أصل من أصولها، نكران الذات أصل من أصولها، فهي لا ترى لها فضلا ولا توجب على أحد حقا. نكران الذات. صاحب النفس النبيلة جندي مجهول، جنفق ولا يحب أن يذكر. قال الإمام الشافعي وددت لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. أو هي لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. هكذا النفس النبيلة. لما دخل قوم على رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك نكران الذات دي في النفس النبيلة. سيدنا النبي ما صلى عليه لما قال لهم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. لما قال لعائشة أو أتاك شيطانه، قالت أو معي شيطان، قال وكل بكل إنسان قرينه، قالت حتى أنت، قال حتى أنا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي النفس النبيلة. وكان يستطيع أن يقول ومن حقه أن يقول لا أنا غيركم، صح ولا لا؟ أنا معصوم. ومن حقه أن يقول، ولكن صاحب النفس النبيلة لا يوجب على أحد الحق ولا يرى لنفسه على أحد فضلا. نكران الذات أصل، وعز أن تجد. صاحب النفس النبيلة، النفس النبيلة تتجاوز الحوادث الجزئية فلا تنفعل لتفاهات الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. صاحب النفس النبيلة لا يلتفت إلى الصغائر. جاءوا إلى رجل فقالوا: إن لنا إليك حويجة، حاجة صغيرة. قال: ابتغوا لها رجيلا، دوروا لها على عيل، حويجة دي مش بتاعتي. تجاوز الحوادث الجزئية. صاحب النفس النبيلة مش هيزعل أبدا إن فلان ما سلمش عليا ومرضت وفلان ما جاش زارني، ورحت وجيت من الحج وفلان ما جاش سلم عليا، وفلان اتكلم عني او اغتابني او نم عني نقل عني كلام. كل دي حوادث تافهه. عشان كده امبارح قلنا ان اهل المعامله لا يعاتب ولا يطالب ولا يخاصم، فهو في شأن والمخلوقين في شأن. هذه هي النفس النبيله. واحد شتمه وجزاك الله خيرا. شوف القصة تروى عن سلمان الفارسي أن رجلا قال له: يا كلب. قال: إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة فلا يضرني ما قلت. وشتم رجل رجلا فقيل: ألا ترد عليه؟ قال: أرأيت إن عضك كلب أكنت تعضه؟ أرأيت إن رفسك حمار أكنت ترفسه؟ هي دي أصحاب النفوس النبيلة، شايف إن اللي بيحصل ده لا يؤثر فيه ولا يشغله. ده فلان شتمك، أسأل الله أن يغفر لنا ولا تقول كده. قال ايه؟ قال: وليس هناك افضل من ان تعامل من لم يتق الله فيك بان تتقي الله فيه. هي دي اصحاب النفوس النبيلة، انه يتقي الله في الناس وان لم يتقوا الله فيه. ليس من أهل المعاملة بالمثل، وإنما يعامل الناس بأحب وأحسن مما يحب أن يعامل به. من صفات النفس النبيلة الوفاء تجاه العدو والحبيب. نجيب منين؟ ناس في زماننا يعرفوا معنى الوفاء. كلمة الإمام الشافعي عن النفس النبيلة أنها تحفظ وداد لحظة ولا تنسى جميل من أفادها لفظة. النفس النبيلة تحفظ وداد لحظة، كان في ود لحظة واحدة ما تنساهوش العمر. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تدخل عجوز فيفرش لها رداء، تقول عائشة: من هذه؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ما يعرفش مين دي، بس دي واحدة كانت من صويحبات خديجة. وإن حسن العهد من الإيمان. هو ده ديننا يا ناس، هي دي أخلاقياتنا يا ناس، هي دي أصولنا، أن حسن العهد الوفاء من الإيمان، من الإيمان. الرسول لما حد أغضب أبا بكر قال ألستم بتاركوني صاحبي؟ ليس أحد أمن علي في صحبته وماله من أبي بكر. الوفاء، لا، والوفاء للعدو الحبيب لما يعيد مفاتيح الكعبة لحملة المفاتيح ولم يسلموا. سبحان الملك لما يعيد بنته زينب لزوجها وهو على شركه، لما يعيد الراجل لمراته رغم ان بنته وبقى زوجها عنده اسير، هاتوه بقى، ايه هاتوها بنتي، بنتي ومن حقي ان انا اخد بنتي، صح ولا لا؟ لكن يرد لها زوجها، ده اسمه ايه؟ الوفاء. طولنا، انا احبكم في الله. من صفات النفس النبيلة أن لذاتها معان، في زمن العلمنة الذي أصبح الناس يتعاملون فيه بالمحسوسات، النفس النبيلة لذاتها معان، تستمتع بالمعاني وليس بالأفعال. لذاتها معان، حب الله والدعاء والخشوع والإخبات والخشية والشوق، معاني. حب الرسول والأنس بالله وطلب الصحبة مع النبي في الجنة ولقاء الصحابة والاستفادة من أقوال القوم، معاني، لذاتها معاني. أخيرا، ذبحت الطمع فاكتسبت قوة تجاه الأحداث والشهوات فلا تحمل هما. نفس النبيلة لا تطمح ولا تطمع في شيء من الدنيا، فلما ذبح الطمع وحصل الرضا سكنت النفس النبيلة فليس عندها هم من الهموم. إن رب غد يأتي برزق غد. أيها الإخوة، متى تكون لنا نفس النبيلة؟ ما زالت عندي عناصر ولكني أخشى أن أملكم، وأنا أحبكم في الله، لكن إن خرجت الليلة بشيء فلتكن المحصلة وقفة صدق مع الله لتتفحص نفسك، تتخلص مما فيها من شرور وآفات، وتزرع فيها معاني النبل والشجاعة والتضحية والعطاء والآخرة. النفس النبيلة، أخي الحبيب، هل لك نفس نبيلة؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،